نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر مصنف رحمه الله شروط الحج، وأنه كونه قادرا عليه ببدنه وقادرا عليه بماله، لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي فسر السبيل بأنه الزاد والراحلة، فمع قدرة البدن ووجود الراحلة ووجود الزاد الذي يكفيه لسفره، ويكفي كذلك أيضا لأولاده ما دام غائبا عنهم، فهذا وجب عليه الحج. وذكر هنا أن المرأة تزداد شرطا آخر، وهو وجود المحرم، فإذا لم يوجد لها محرم لم يجب عليه الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا ترتكب معصية لطلب عمل صالح، فهو الأعمال الصالحة ما تنال إلا بالعمل الصالح ولا تنال بالمعصية. فما دام أن السفر المرأة، النبي قال لا تسافر، وقال نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فهذا شيء محرم، فلا يجب عليه الحج ما دامت ليس عندها محرم، أو يكون عندها محرم لكن ليس عندها النفقة التي تكفيها وتكفي المحرم، أو يكون عندها النفقة تكفيها وتكفي المحرم لكن المحرم امتنع، محرم زوجها وقال لا أنا ما بحاج بس، فلا يلزم ذلك، أو أخوها وقال لا أنا ما بحاج، ما يلزم. فهو إذا توفرت الشروط استطاعت هي بمالها، واستطاعت أيضا أن تقوم بتكاليف المحرم، والمحرم استجاب وجب عليه الحج، أما إذا نقص شيء من هذا فليس عليها الحج، لا يلزمها. ولذلك قال ولا يلزمه أيضا بطلبها، ما يلزم المحرم أن يطلبها، ما هو واجب عليه. فلذلك هي إذا لم تجد لا زوجها ولا أخوها ولا أحد مقاربها فهو يسقط عنها فريضة الحج، فمتى طاعها أن يذهب بها محرمها ففي ذلك الوقت وهي مستطيعة وجب عليها. نعم. وإن حجت بدونه حرم وأجزاء. وإن حجت، قدر أنها حجت بدون محرم وفعلت المعصية، وهذه معصية، فإذا فعلت ذلك فالحج صحيح ويكفيها عن فريضة الإسلام، ولكنها آثمة بهذا الفعل، فهي جمعت بين الأمرين، أسقطت فريضة الحج ولكنها ارتكبت محرما وإثما بسفرها بدون محرم. نعم. وإن مات من لزما، أي الحج والعمرة، أخرج وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته من رأس المال. نعم، هذا إذا كان غني ومات ولم يحج فإنه يؤخذ من رأس ماله قبل قسمة التركة مقدار ما يحج عنه، لأن هذه بذمته وهذه واجب، وهذا دين لله سبحانه وتعالى، ودين الله يحق بالوفاء. فإذا مات القادر المستطيع عن الحج ولم يحج يؤخذ من ماله مقدما على الورثة، يعني مثلا إذا كان عليه ديون توفع الديون، فإذا بقي بعد الديون شيء للورثة فهذا يحج به عنه، وما بقي فهو للورثة. نعم. أوصى به أو لا. نعم، ولا يشترط أنه يوصي، قال أنا موصي بحجة حج عنه، فذبت الإسلام لو ما أمصابه يؤخذ من ماله ويحج عنه ولو لم يوصيه بذلك، بخلاف النافلة إذا أوصى بها تنفذ وإلا فلا يلزمه. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت. نعم، يحج النائب من حيث وجب، أي الحج والعمرة وجب على الميت، فإذا مثلا كان مثلا هو مستقر مثلا بالطائف فيحج عنه من الطائف، ومات ما حج يحج عنه شخص من الطائف، أو مستقر بجدة يحج عنه، أو بالرياض يحج عنه من الرياض، من حيث وجب الحج عليه، البلد اللي وجب عليه أن حجوه فيها يحج منه. نعم. لأن القضاء يكون بصفة الأداء. نعم، لأن هذا قضاء والقضاء يحاكي الأداء، يكون بصفة الأداء، فهو لو كان موجود وجب عليه أن يحج من بلدنا. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا قول لكثير من العلماء، والقول الآخر أنه ما يشترط أنه يكون من البلد، المهم أنه حج عنه، لأنه لا يشترط أنه يسافر من بلد. لو جاء في تجارة إلى مكة، أو جاء اللزوم في مكة، أو العمل في مكة، ثم جاء وقت الحج وحج أجزأته، ما يكفي يجي من بلد وحج، وهذا بالإجماع. فمثل هذا ما يلزم ويأتي من بلدنا. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. ويسقط بحج أجنبي عنه. لا نعم. نعم يسقط بحج أجنبي عنه. لو أن الإنسان تورى وقال أنا بأحج يعني بعد ما يموت، أما وهو حي لا، لأنه ما هو ما لابد أن يحج، لكن إذا مات ولم يحج فريضته، وأراد إنسان التبرع تبرع عنه ولده أو تبرع عنه والده أو أخوه أو صديقه وحج عنه فريضة الإسلام، فهي إن شاء الله تجزى عنه. ويسقط بحج أجنبي عن لا عن حي بلا إذنه. إيه نعم، لا عن حي بلا إذنه، سواء فرضا أو نفلا، الحي لابد من إذنه. تتهج عن إنسان موجود وحي لابد أنه بإذنه حتى ولو كانت نافلة. نعم. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. نعم، لو ضاق ماله حج به من حيث بلغ. لو فرضنا أن إنسان مثلا بالرياض ولا حج وجب عليه الحج، وبعدين تركته ووجدوا فيها شيء قليل ما يكفي الإنسان أن يمشي من الرياض ويحج وتكلفة الرياض وكذا، فهو شاب من أي مكان حتى ولو من مكة يحجج عنه من مكة على حسب المال. نعم. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. نعم. باب المواقيت. الميقات لما ذكر مصنف رحمه الله الحج وذكر وجوبه وذكر شروطه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وحكم فيما إذا مات وهو يقدر على الحج ولا حج أنها تؤخذ من تركته وجوبة ويحج عنه إذا كان قادر بماله، وذكر كذلك المرأة وشروطها وما يتعلق بذلك من محرم أو غيره، شرع في بيان المواقيت، المواقيت التي لا يجوز لمن أتى إلى مكة حاجا أو معتمرا أن يتجاوزها إلا وهو محرم. والمواقيت هذه أمور توقيفية، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقتها للناس، فوقت ذا الحليفة لأهل المدينة ومن كان بجهته ممن يأتي من الشام ونحو ذلك، ووقت لأهل المغرب الجحفة ومن يمر عليها من أهل مصر ومن أهل الشام وغيرهم، ووقت لأهل اليمن لملم. وأما ذا الحليفة فهي المعروفة الآن بأبي العلي، وأما الجحفة فهي الآن المعروفة برابغ، لأن قرية لاصقة الرابغ واندمرت وبقي المحرم هو رابغ، وكذلك أيضا يلملم في السعدية قرية هناك تسمى السعدية يحرم منها. وأما الآن فقد جعل محل المحرم على خط الإسفلت في وادي السعدية، وإن كانت القرية بعودة عنه بسبب عدول الخط الإسفلت عنها. وكذلك بالنسبة لأهل نجد ولأهل الطائف هذا قرن المنازل، وكذلك أيضا وادي محرم الذي يجي مع الطريق الآخر، وكذلك لأهل العراق ومن سمتهم مما يأتي من بين المشرق والشمال، وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق، وهي أيضا مكان يسمى الآن بالضريبة. فهذه المواقيت اللي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للحاج أن يتجاوزها إلا وهو محرم، ولا للمعتمر أن يتجاوزها إلا وهو محرم. الميقات لغة الحد. واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. المواقيت الميقات لغة الحد. الحد نعم الحد هو الميقات، ولذلك جعلت هذه الأمور حد، إن ما يتجاوزه من أتى إلى مكة لحج أو عمرة إلا بإحرام، هذا هو الحد الفاصل، قبله ما تحل، فإذا وصلت إلى هذا ما تتجاوزه إلا وأنت محرم. نعم. واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. نعم موضع العبادة، ولذلك يسمى مواقيت الحج. ومواقيت الحج على قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فالمكانية هي هذه المواقيت التي، والماء الزمانية هو شهر شوال والقعدة وأشهر من ذي الحجة، هذا الميقات الزماني والميقات الماضي. وأما المواقيت فهو يراد تحديد العبادة، كما حدد للصيام شهر رمضان هذا وقته، وكما حدد للصلوات الخمس التي هي صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، والظهر بعد الزوال، والعصر بعد أن يكون ظل شيء مثله بعد ظل الزوال، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بغروب الشفق، هذه مواقيت الصلاة. نعم. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام، بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي أبعد المواقيت من مكة. نعم هي أبعد المواقيت من مكة، وهي قريبة من المدينة ستة أو سبعة أميال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في المدينة وصلى العصر في ذي الحليفة قريب من هنا، وهي في وادي العقيق. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. نعم عشر مراحل على الإبل، والآن الكيلوات معروفة يعني تزيد عن 400 كيلو قليل. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة قرب رابغ، بينها وبين مكة ثلاث مراحل. نعم بينها وبين مكة ثلاث مراحل، ثلاثة أيام على سير الإبل، وقريب من جدة 150 كيلو. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان. نعم يلملم وادي، وهو اللي فيه القرية السعدية، وهذا ميقات أهل اليمن ومن يأتي من تلك الجهة، وهو قريب من مكة هو وقرن المنازل، وكذلك ذات عرق، كلاهما يومين قاصدين عن مكة. هنا وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، يقال قرن المنازل وقرن الثعالب. نعم قرن، وهو أيضا الميقات هو الوادي، ولكنه سمي قرن لوجود جبل صغير فيه سمي قرن، وإلا فالمراد ليس المراد الجبل وإنما المراد الوادي. فجميع المواقيت عبارة عن أودية، كل المواقيت أودية، فهذه الجحفة فيها وادي، ولذلك جحفها وسميت الجحفة، جاء الوادي سيرا عظيم وشال القرية كلها وجحفها، فكيف سميت الجحفة؟ فهذه هي محل الإحرام. وكذلك قرن المنازل عبارة عن وادي يسمى وادي محرم، يأتي من أعلى الهدى حتى يتجاوز السين، وهذا الوادي كله محل للإحرام، سواء من الهدى أحرمت أو من المسمى الآن بالسيل. وكذلك يلملم عبارة عن وادي، فجميع المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم وقتها بأودية، لأن الأودية ثابتة لا تزول ولا تتعلق. على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف. نعم ذات عرق منزل معروف. نعم سميت ذات عرق لعرق فيها وهو الجبل الصغير. نعم سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها ومن منزله دون يعني هذا لهذه المواقيت التي وقتها صلى الله عليه وسلم، فلما وقتها قال صلى الله عليه وسلم هذه لغنة أي لهذه البلاد، لأهل المدينة ولأهل الشام والمغرب ولأهل اليمن ولأهل نجد ولأهل العراق لهن أي لهذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن. فمثلا العراقي لو مر على السيل الذي هو حماه النجد أحرم منه، أو مثلا العراقي لو مر على المدينة أحرم من أبي العلي، لأنه قال لمن مر لهن أي لأهل هذه البلاد ولمن مر عليهن من غير أهلهن. هذا من كان خارج. أما من كان داخل المواقيت مثل أهل جدة مثلا أو مثلا أهل الشرائع أو أهل وادي فاطمة، فهؤلاء ميقات من بيته، إذا أراد الحج وأراد العمرة ونوى يحرم من منزله ويكفيه هذا. نعم. ومن منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج، أما بالعمرة فهم يحرمون من التنعيم، لأن النبي فرق بين الإحرام للعمرة وللحج، فأمر عائشة للعمرة أن تحرم من التنعيم، وأمر الصحابة يحرموا للحج من مكة. نعم. ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة. يحرم منه أي يحرم من مسكنه من بلدنا. ومن حج من أهل مكة فإنه يحرم منها، لقول ابن عباس: وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمحله من أهله، وكذلك أهل مكة يحلون منها، متفق عليه. ومن لم يمر بميقات أحرم إذا علم أنه هذا أقربها منه، لقول عمر: انظروا إلى حظوها من طريقكم، رواه البخاري. أي نعم، هذا بالنسبة لمن لا يمر على هذه الأشياء، قد لا يمر على وادي يلملم أو على وادي العقيق الذي هو في ذي الحليفة، أو على وادي رابغ اللي هو محل الجحفة، أو على وادي قرن، قد لا يمر عليه، يمر على غيره، فإذا هذا جاز أن يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. ولما سئل عمر رضي الله عنه، سأله بعض الناس، قالوا: أننا نأتي اللي من جهة المهد ومن جهة الكامل ونحو ذلك ما يمرون على ذات عرق، ولا يمرون على ذات حليفة، ولا يمرون على من بينهم. فقال: انظروا إلى حذوى من طريقكم، إذا حاذيتم إحدى هذه المواقيت فأحرم، إذا حاذى ذات عرق أحرم منها ولو لم يصل إلى ذات عرق، إذا كان محاذي لها. وكذلك الآن الذي يأتي بالطائرة ما يمر على هذه الأشياء، لكن يحاذيها وهو بالجو، يحرم إذا حاذاها أحد هذه المواقيت أحرم منها. نعم. ويسن أن يحتاط، فإن لم يحاذي ميقات. نعم، يسن أن يحتاط، لسيما راكب الطائرة، لأن الطائرة سريعة المرور، فينبغي أن يحتاط ويحرم قبل يتحقق المحالات، لأنه عندما يلبس كذا ربما يتجاوز الميقات ويصل أحرم بعد الميقات ويترتب على ذلك دم، فيحتاط ويحرم قبله بقليل، هذا أحوط له. نعم. فإن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بمرحلتين. إيه نعم، إذا أحرم عن مكة بمرحلتين فقد حاذى أحد المواقيتنا. وعمرته أي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. نعم، يحرم بالنسبة للعمرة لأهل مكة يحرم من الحل، من والحل مثلا من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفات، يعني عرفات خارج الحرم، فإذا أحرم من خارج حدود الحرم يكفي من أي بقعة يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. نعم، أن يعمر عائشة من التنعيم، لما طلبت من النبي أن تأخذ عمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يذهب بها إلى التنعيم، وأحرمت من التنعيم وجاءت وأكملت عمرتها. ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو الحرم تجاوز الميقات بلا إحرام. نعم، يحرم على المكلف وهو الحر البالغ العاقل أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام إذا أراد الدخول إلى مكة. حتى ولو جاء لمكة للزيارة أو للتجارة أو لأي شيء، فلا يجوز أن يدخل مكة إلا بإحرام. هذا هو المذهب، وهذا عليه طائفة من العلماء. والقول الآخر أنه لا يجب عليه إلا إذا أراد عمرة أو حج، أما إذا أراد مكة لتجارة أو أرادها لزيارة فهذا لا يلزمه الإحرام. هذا القول وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أقرب إلى الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقتها قال هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، هذه المواقيت ومن كان دون ذلك فمنزله من حيث ممن يريد الحج والعمرة. فالنبي قيدها ممن يريد الحج والعمرة، فإذا لم يرد حج أو عمرة فلا يلزمه الإحرام. هذا مستدل والإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث، نعم، ممن يريد، لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت ولا وهو محرم، ممن يريد الحج والعمرة، نعم. إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه. إيه نعم، إلا لخائف أو كذا أو لحرب ونحو ذلك، هذا ما يلزم الإحرام. أو كذلك الذي يتردد كثير، مثل إنسان مثلا جمال ولا راعي السيارة يذهب للطائف يجيب ركاب ويرجع كل يوم رايح جاي، هذا ما يلزمه. أو إلى جدة ونحو ذلك، أو إنسان يحطب كل يوم يذهب ويحتطب من تجاوز المواقيت ثم يرجع، هذا ما يلزمه. لكن إذا كان ليس بهذه فهو يجب عليه الإحرام على القول، والقول الآخر لا يجب إلا لمريد الحج أو العمرة. فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، وإن أحرم من موضعه يعني إذا ما أمكن، إذا تجاوز الميقات سواء غير عالم بالميقات أو عالم لكنه تساهل ولا أحرم، فهو يلزمه الرجوع إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه. فإن أحرم دونه دون الميقات وجب عليه دم، وهي شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين بمكة، نعم. فإن لم يخف فوت حج أو على نفسه، إن لم يخف فوت حج أو على نفسه، نعم، يلزمه الرجوع يحرم من الميقات، إلا إذا خاف على نفسه ما يقدر يروح وحده، الدنيا خوف ويخشى أنه يقتل أو يؤخذ ما معه، هذا ما يلزمه. أو كذلك الوقت ضيق، ترى من يوم عرفة ما يمديه يذهب إلى الميقات ويرجع، هذا قبل اليوم، ولا اليوم ولا الحمد لله تسهل الأمور، يمكنه بساعة يذهب إلى الميقات ويجي ويدري. لكن إذا خشي من فوات الحج فهو يحرم ويكون عليه دم، نعم. وإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن تجاوزه غير مكلف ثم كلف أحرم من موضعه. نعم، لأنه المكلف غير مخاطب، نعم. وكره إحرام قبل ميقات. نعم، يكره أن يتعمد الإحرام قبل الميقات بدون سبب، أما إذا كان سبب يبي يحتاط يخشى فهذا لا بأس، نعم. لكنه يبي يريد أن يجتهد ويقول أنا أبي أحرم قبل الميقات آجر، لا، الأجر محل ما رتب النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي له. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه وأرضاه إمام دار أهل الهجرة، وقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، فقال له الإمام مالك لا، أحرم من ذي الحليفة محل ما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنا أحب أن أحرم من مسجد رسول الله. قال لا. فقال أنا ما أردت الخير. قال لا، ما ولو أردت الخير هذا لا يصلح، ما يصلح أن تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كرر عليه قال أخشى عليك الفتنة إن أحرمت من مسجد الرسول. قال أي فتنة في إحرامي من مسجد النبي؟ قال أخشى يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك. كيف الزيغ؟ من أي ناحية يجينا الزيغ في هذه القضية؟ قال أخشى إنك إذا أحرمت من مسجد الرسول وإذا يقع بنفسك إنك جبت شيء أفضل مما جاء به الرسول، لأن الرسول ما أحرم من المسجد، أحرم من ذي الحليفة، فأخشى يقع في نفسك إنك أتيت بما هو أفضل من فعل النبي، فإذا فهذه زندقة، وهذا زيغ عن الدين، لأنه لا يمكن أحد يأتي بأفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك حذر الإمام مالك رحمه الله عن هذه الأمور. نعم. وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. نعم، وكذلك أيضا الإحرام قبل الحج بأشهر الحج، سواء يكره الإحرام قبل المواقيت المكانية أو المواقيت الزمانية. فلو أحرم للحج في رمضان صح إحرامه، ولكنه أخطأ، الإحرام ما دخل وقت الحج. ولو أحرم من الميقات مكان قبل ياسر صح، ولكنه أخطأ. والقول الآخر أنه لا يصح، لأنه هذا وقت والنبي وقته، مثل لو صليت الفجر قبل يطلع الفجر تصح صلاتك؟ ما تصح بالإجماع، ما تصح صلاتك. فأنت إذا أحرمت قبل الميقات معناه ما يصح هذا الإحرام. هذا قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على أن إحرامه صحيح لأنه يكره له ذلك. لا. وأشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج، نعم، التي يؤدى بها الحج، هذه الأشهر من حج أو عمرة كذلك. وبعدها انتهى الحج لوقت محدد، وهو أهم ما فيه يوم عرفة، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج هذا العام كله. نعم. منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. نعم، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، هو العاشر من ذي الحجة، وبه تنتهي أعمال الحج. اللي ما أحرم إلا يوم العاشر أو بعده فات الحج. باب الإحرام. نعم. من لا عندك أسئلة؟ طب بارك الله. هذا سائل يقول: إنسان حج وعليه دين، دين أو كفارة، هل حجه صحيح؟ إيه نعم، حجه صحيح، لكن الأولى إنه ما يحج عليه دين، وعليه يؤدي ما عليه من كفارات وديون وزكوات ثم يحج، لكن لو فعل أجزأه عن حجة الإسلام. نعم. هذا سائل يقول: شخص قدم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ولكنه خرج إلى جدة لقضاء بعض الأوقات لمدة يوم أو يومين، ثم عاد إلى مكة بدون إحرام، هل عليه شيء؟ كيف عاد؟ عاد. يقول: شخص قدم إلى مكة متمتعا بعمرة متمتعا بها إلى الحج. أي نعم. ثم ذهب إلى جدة لقضاء بعض الأوقات. ثم ذهب إلى جدة. أي نعم. أي نعم. لقضاء بعض الأوقات ثم عاد إلى مكة بدون إحرام، هل عليه شيء؟ نعم، أكثر العلماء يرون عليه. ليش؟ ما يجوز دخول مكة وهو ناوي الحج إلا بإحرام، ولكن بعض العلماء يقول إن جدة الآن قريبة، إنها أقل من مسافة قصر، فلا يعتبر سفر، فلا يلزمه الإحرام. فالأحوط له إنه ما يدخل وقت الحج إلا وهو محرم. نعم. هذا سائل يقول: هل يستأنف الصوم من جديد من عليه كفارة 60 يوما وانقطع بصومه بعد 48 يوم لمرض؟ كيف عليه ايش؟ يقول عليه كفارة 60 يوم. ايه نعم نعم، ينقطع اذا كان هم معذور مرضه. مرض؟ نعم. لا، اذا كان مرض ما يستطيع الصيام فهو معذور، مثل ما انه يفطر في رمضان كذلك ايضا اذا افطر، هذا ما يأثر على التتابع. نعم. هذا سائل يقول: أنا مقيم في جدة، اعتمرت في أشهر الحج ثم رجعت إلى مكاني في جدة، فهل يمكن الحج بالإفراد؟ إيش رجع؟ يقول: اعتمرت في جدة وأنا مقيم في جدة، قدمت واعتمر ثم ذهب ورجع إلى مكان عمله في جدة. أي. إذا أحرم من جدة بالإفراد بالحج مفرد. مفرد وهو مقيم في جدة. إذا أحرم مفرد بالحج من جدة فلا على شيء، ما عليه هذا، حتى ولو كان اعتمر في رمضان. إيه نعم، ما يخاف. هذا سائل يقول: إذا اشتركوا جماعة بعض العلماء ما عارفين، وبعضهم يقول لا هو متمتع سواء جدة أو غيره، وأن السفر بينهما ما، وهي بعض العلماء يقول متى سافر وأحرم بالحج فهو ما عليه شيء. هذا سائل يقول: إذا اشتركوا جماعة في الصندوق ووضعوا فيها بعض النقود وحال عليه الحول، هل يجب عليه فيه الزكاة؟ وهو مشترك. إذا كان حصة كل واحد فوق النصاب وجب عليه، أما إذا كانت ما بالاشتراك لا فلا يلزم، لأن هذا خلطة والخلطة ما تؤثر إلا في المواشي، أما في هذا لا. إذا كان مثلا كل واحد نصيبه نصاب أو فأكثر من النصاب وجب عليه الزكاة، وإلا فلا. إذا كان صندوق تعاوني، ها؟ صندوق تعاوني، تعاوني هو هم موضعينه تعاون، ما هم ملك، وإنسان هم موضعينه لأعمال خيرية، أو قالوا مثلا اللي يحصل عليه نقص يأخذ من هذا المال، بمعنى أنهم شبه متبرعين به، هذا ما في زكاة. الأعمال الخيرية ما فيها زكاة، الأوقاف ما فيها زكاة، وأعمال الخيرية ما فيها زكاة، لأنه كله لله، هذا ما فيه زكاة. لكن إذا كان لهم يملكونه مثل ما يفعل بعض الناس، مثلا الموظفين مثلا كل واحد يحط 1000 أو 2000 أو كذا ويجتمعا يتسلفا واحد منهم، هذا ملك، لأنه يعني رايح يردهن، فلا فيه زكاة على كل واحد. هذا سائل يقول: رجل ذهب إلى عرفة للعمل وفي أثنائه أحرم من هناك، هل عمله صحيح؟ أحرم من عرفة نفسه ما في بس، إذا كان مقيم فيها وأحرم منها فلا بس. هذا سائل يقول: هل يضر كلمة آمين إذا دعا الإمام في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، يعني يرفع صوته بآمين؟ لا ما ينبغي، ينبغي أن يقول آمين.